إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم منها. أيها الأخوة الكرام الأحباب، أحباب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما أحوجنا أحبتي في الله أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، فهما طريق النجاة وهما طريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أقرب طريق وأيسر طريق إلى رضوان الله تعالى وإلى الجنة من عرضها السماوات والأرض، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو القائل لصحابته الكرام يوما: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجب صحابة النبي محمد وقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى أن يدخل جنة الخلد يأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها ويتنعم في نعيمها؟ اللهم لا تحرمنا جنتك يا أكرم الأكرمين. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم اجعلنا مطيعين لك متبعين لحبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. في صحيح التوحيد والتوحيد للإمام المنذري وعند ابن حبان وحسن ذلك العلامة الألباني من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله عز وجل فإنها وجه أمرك فعندما تجرى عليه لماذا وقت السنة تقوى الله عز وجل تكون بجانبك؟ إذا تركت معصية الله سبحانه وتعالى مخافة من الله سبحانه عز وجل كان الله معك. قال سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوى الله عز وجل تجعل لك صيدا في الأرض وصيدا في السماء. مر حبيب النجار على أطفال الصغار وكان يبذل الدراهم في الخفاء، أي يعامل الناس بالربا في الخفاء. فمضى بهؤلاء السبية فقالوا أفسحوا الطريق، فهذا حبيب آكل الربا. فوقعت الكلمة في قلبه وحسن لها حزنا شديدا، لأنه علم بأن الذي أخبرهم بذلك الذي يعلم السر وأخفى من السر، فبكى لله عز وجل وتصدق بهذه الأموال وأصبح من العباد. فمر عليهم في يوم من الأيام فقال الصبية: أفسحوا الطريق لحبيب العابد. فقال سبحانك يا رب: تتم مرة وتفتح مرة. تقوى الله عز وجل تفرج الكرب وتذهب الهم. إذا ضاقت بك الدنيا وقلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى وكنت تقيا لله عز وجل لا تحزن، فإن الله سبحانه وتعالى وعدك بتفريج الكرب في القرآن العظيم بقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا حافظت على الأمانة فلم تخنها، وإذا غضضت بصرك وابتعدت عن الحرام مخافة رب العالمين، وإذا أعطيت الحقوق الأول. فقال: يا رب توسل إلى الله بصالح عملي. فقال: يا رب إنني كانت ابنة عمي فكنت أحبها حبا شديدا، فألحت علي وكانت تريد مالا فراغتها عن نفسها فأبت، فجاءت إلي بحجر إلى المال فراغتها عن نفسها فرضيت فلم اقتربت منها. قالت: يا عبد الله اتق الله. فتركتها لله وأعطيتها المال. فقال: يا رب إن كنت تعلم بأني فعلت ذلك ابتغاء وجهي وابتغاء مرضاتي ففرج عنا ما نحن فيه. فتحرقت السخطة في قدرة من قال: أنا الله. من الذي حركها؟ إنه الله الذي يعلم بأنك عبد تقي له سبحانه وتعالى. والثاني كان بارا لوالديه، لم يطيع البر أخي بالله، فإذا به يفضل أباه وأمه على أبنائه ووقف على رجليه بالطعام إلى أذان الفجر وقال: يا ربي تتحرك بقدرة من قال أنا الله، لأن الله وعد في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الصخرة الدين الهم الكون الطين الماء كل شيء سيء تراه في ابتلاء في حياتك، فإذا توسلت إلى الله بصالح أعمالك وكنت تقيا لله فإن وعد الله سبحانه وتعالى يأتي إليك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تقواه في السر والعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على الرحمة المهدى والنعمة المسداة والسراج المنير نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا أحبتي في الله مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري عندما قال أوصني يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله عز وجل فإنها رأس أمرك، فقال زدني يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإن بذلك لك نور في السماوات ونور في الأرض. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أحبتي في الله نحتاجها في ذلك الزمان، نحتاجها في بيوتنا، نحتاجها في بيعنا وشرائنا، نحتاجها إذا ضاقت بنا الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، لأن بتلاوة القرآن لله سبحانه وتعالى فيها قول الله عز وجل الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله سبحانه وتعالى به يفرج الكرب ويذهب الهم، وبه تبعث الطمأنينة في ذلك القلب. ومن هذه الأذكار قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبد قط هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عبد في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب همي وذهاب همي وغمي. انظر ماذا تكون النتيجة. فقال صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا وسرورا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرف لنا في أمرنا، يسر لنا أرزاقنا، فرج عنا كروبنا، واقض عنا ديوننا، واغفر لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واكف بنا يا مولانا فيما جاءت به المقادير. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا غفار